رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وموعظة للمتقين. ثم أتبعنا بعد أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فإن الله أرسله لبني إسرائيل وأنزل عليه الإنجيل فيه الأدلة الواضحة والنور الساطع والبيان الشافي، يصدق ما في التوراة من الأحكام ولا ينسخها، وفيه بيان لكثير من الآداب والأخلاق، وفيه مواعظ تدل العبد على الرشاد وتزجره عن الغي والفساد، ولا يستفيد من هذه المواعظ ولا من هذه الأحكام إلا من اتقى ربه وخاف مولاه وأصلح ما بينه وبين إلهه، فإن العلم ينفعه ولا ينفع غيره. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أوجب الله على النصارى أن يحكموا بما أوجبه سبحانه وتعالى في الإنجيل، فإنه ما نزل على عيسى إلا ليقام ما فيه من حكم ويجتنب ما فيه من نهي ويطاع أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن من لم يحكم أمر الله سبحانه وتعالى وشرعه فقد خرج عن طاعته جل في علاه واستبدل بها شريعة غيرها. فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، فهو خارج من الملة ظالم لنفسه ولغيره، لأنه استبدل شريعة الخلق بشريعة الحق. فأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنت يا محمد قد شرفناك بإنزال القرآن عليك بالحق الذي يفرق بين الغي والرشاد، وهذا الكتاب يصدق الكتب التي سبقت التوراة والإنجيل ويثبت ما فيها من حق ويرد ما فيها من تحريف أدخل عليها وهو ناسخ لكثير من الأحكام التي فيها كالمشقة والآثار والأغلال. فعليك يا محمد أن تحكم بما أنزل الله في كتابه وفي سنة المطهرة، ولا تذهب مع مرادات الناس وأهوائهم وتترك الوحي المنزل، بل اتبع الحق، رضي من رضي وغضب من غضب. وشرائع مختلفة وأصل الدين واحد وهو الإسلام، فلليهود شريعة مفصلة في الأحكام مخصصة لهم وللنصارى أيضا وللمسلمين، لكن الملة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام. ولو أراد سبحانه وتعالى يجمع الناس جميعا فيجعلهم أمة واحدة على شريعة واحدة متفقين لفعل سبحانه وتعالى، فإن قدرته نافذة. ولكن أراد سبحانه أن يمتحن العباد وأن يفرق بينهم في الشرائع ليرى من يطيعه ممن يعصيه ومن يصدق ويكذب. فعليكم أيها المؤمنون المسارعة إلى أفعال البر من طاعة الله عز وجل وتقواه واتباع الرسول والتصديق بلقائه، فإنكم سوف تعودون إلى ربكم سبحانه وتعالى والمرد عنده والخاتمة هناك والمنتهى إليه، وسوف يسألكم ويجازيكم على ما قدمتم وما فعلتم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وعليك يا محمد أن تحكم حتى على اليهود أو غيرهم بما أنزله سبحانه وتعالى لا بالأهواء ولا باستحسانات النفوس، وأقم عليهم العدل وخذ حذرك منهم من أن يصرفوك عن الحق الذي أنزله الله عليك وأكرمك به. وهذه الآية نزلت في أناس من أحبار اليهود أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا نحن نتبعك وإذا تبعناك اتبعك اليهود بشرط أن تحكم لنا على قومنا، فحذر الله رسوله من أن يفعل ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فإن حكمت بينهم بالحق ثم تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا الحق الذي حكمت به، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعاقبهم على آثامهم وزورهم وجرمهم ويناكل بهم بسبب ما اقترفوه وفعلوه. وإذا كان أكثر البشر خارجين عن طاعة الله عز وجل فإن القليل منهم شاكر والنذر اليسير مؤمن، وإلا فأكثرهم شاحدون لآيات الله مكذبون لشرائعه خارجون على طاعته. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحان الله، يريدون حكم الجاهلية والهوى والزيغ ويرفضون حكم الله الذي هو الحق كله والنور والصدق والعدل، يريدون حكم الخلق القاصرين الغافلين جهلة، ويتركون حكم الخالق العادل جل في علاه الحكيم العليم الخبير بكل شيء. هؤلاء قوم لا يصدقون ولا يؤمنون ولا يريدون الخير، فلا أحسن من حكم الله عز وجل عدلا وبيانا وحكمة ومصلحة وخيرا في الدنيا والآخرة. لكن هذا الحكم من الله لا يقدمه ويفرح به إلا من رسخ الإيمان في قلبه وأحب مولاه وأطاعه.